وإن انتقل بنية من غير تحريمه من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. طيب، يقول رحمه الله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب، مفهوم قوله وإن قلب فرضه نفلا أنه لو قلب نفله إلى نفل فهل يصح أو لا؟ نقول هذا بالتفصيل: إن قلبه إلى نفل معين فلا يصح، لأن كل صلاة معينة فلا بد أن ينويها من أول الصلاة. وإن قلبه إلى نفل مطلق وكان هذا النفل معينا فإنه يصح. مفهوم الآن؟ إذا قلب المصلي نفله إلى نفل، فإن كان هذا النفل المقلوب، لكن هذا النفل المقلوب إن كان معينا وقلبه إلى معين فلا يصح، وإن كان مطلقا وقلبه إلى معين فلا يصح، وإن كان معينا وقلبه إلى مطلق فيصح. مثال ذلك: رجل يصلي الراتبة، يصلي راتبة الظهر معينة ثم قلبها إلى راتبة فجر فلا يصح، وسيأتي التعليل. طيب، هذا من معين إلى معين. طيب، رجل يصلي راتبة الظهر فقلبها إلى نفل مطلق، يصح. طيب، رجل يصلي نفلا مطلقا فقلبه إلى راتبة، لا يصح. واضح؟ إذن الانتقال إذا انتقل من معين إلى معين فلا يصح، لأن كل معين فلا بد أن ينويه من أول الصلاة، كل صلاة معينة فلا بد أن ينويها من أول الصلاة. وهكذا حتى في الصيام، كل عبادة معينة لا بد أن ينويها من أول الصلاة. ولذلك الآن لو صام نفلا مطلقا ثم نواه عن معين فلا يجزئه، أو أصبح ولم يأكل ولم يشرب، يعني لم يفعل ما ينافي الصيام، فلما كانت الضحى نواه عن ست من شوال أو عن ثلاثة أيام من كل شهر أو عن عاشورة أو عن عرفة، فإنه لا يصح، لأن كل معين لا بد أن ينوى، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. نقض المسجد للإصلاح هذا إفساد لكنه لإصلاح، إفساد له لكن لأجل الإصلاح. قال رحمه الله: لكن استدراك يكره لغير غرض صحيح. يكره لغير غرض صحيح، يعني يكره أن يقلب فرضه نفلا لغير غرض صحيح. قال: مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. وهذه العبارة من المؤلف رحمه الله فيها شيء من الإهام، وذلك لأنه قد يفهم من قوله لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم أن هذا الغرض غير صحيح الذي مثل به، قد يفهم من كلامه أن هذا المثال مثال للغرض غير الصحيح. ولو قال رحمه الله لكن يكره لغير غرض صحيح فإن كان، يعني غرض صحيح، مثل أن يحرم، صارت العبارة مستقيمة. واضح الآن؟ انتبه، شوف العبارة: يكره، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. قد يتوهم واهم أن هذا المثال مثال للغرض غير الصحيح، وليس كذلك، بل هو مثال للغرض الصحيح. فكيف نعدل العبارة؟ نعدلها بأن نقول، بأن نجعل بعد قوله الصحيح فإن كان، يعني فإن كان يعني وجد، كان تكون تامة ويكون عبارة فإن كان مثل أن يحرم لآخره. ثم قال رحمه الله: وإن انتقل بنية من غير تحريمه من فرض إلى فرض آخر بطلا، يعني انتقل من صلاة إلى صلاة، انتقل من صلاة إلى صلاة، مثل رجل يصلي الظهر، شرع في صلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي الفجر فقلب ظهره فجرا، قلب ظهره فجرا، هنا انتقل من فرض إلى فرض بأي شيء؟ بالنية، فهذا لا يصح، لا يصح. واضح؟ ولهذا طيب، فإن كبر للإحرام صح، لأنه ابتدأ الفجر من أولها. هذا رجل يصلي صلاة الظهر، لما قرأ الفاتحة، لما كبر يعني تعوق قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذكر أنه لم يصلي الفجر قال أجعلها فجرا أجعلها فجرا وهو في الأول نواها ظهرا نقول هنا لا يصح لا يصح وهنا انتقل من فرض إلى فرض لماذا نقول لأن الفجر صلاة معينة والمعين لا بد من أن ينويه من أول الصلاة هذا واحد وثانيا أننا لو صححنا هذه الصورة للزم من ذلك أن تكون هذه الصلاة أولها ظهر وآخرها فجر أولها ظهر وآخرها فجر وهذا لا يمكن هذا لا يمكن طيب وقول المؤلف رحمه الله من غير تحريمه مفهومه أنه لو انتقل بتحريمه فيصح مثل لو أنه حينما كبر الإحرام وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تذكر أنه لم يصلي الفجر فقال الله أكبر ناويا الفجر فيصح لأن صلاة الفجر هنا نواها وكبر للإحرام ناويا هذه الصلاة ولهذا المؤلف استدرك فقال من غير أو استدنى فقال من غير تحريمه يقول من فرض إلى فرض آخر بطلا بطلا وقوله رحمه الله بطلا التثنية تعود على الفرضين المنتقل منه والمنتقل إليه منتقل منه والمنتقل إليه وهذه العبارة منه رحمه الله فيها شيء من التساهل فيها نوع من التساهل ووجه التساهل أن الثانية لم يدخل فيها حتى يقال بطلت لأنه الانتقال من نية هل يدخله في الثانية ها؟ لا والبطلان وصف للشيء الذي وقع صحيحا ثم طرأ عليه البطلان البطلان إنما يكون للشيء الذي صح ثم طرأ عليه ما يبطله وهذه الصلاة لم تصح هذه الصلاة لم تصح إذن قوله رحمه الله بطلا نقول هذه العبارة فيها تساهل ووجه التساهل أن قوله بطلا يعود إلى الفرض الأول والفرض الثاني أما عوده إلى الفرض الأول فصحيح وأما عوده إلى الثاني فغير صحيح لأن الثانية لم تنعقد أصلا حتى يقال بطلت والبطلان والفساد وصف لما كان صحيحا أما الشيء الذي معدوم غير موجود ما يقال باطل الباطل أو البطلان أن يطرأ على طرو على الصحة طرو على الصحة طيب ولهذا لو قال رحمه الله وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل الأول ولم ينعقد الثاني ولم ينعقد الثاني كان أولى أيضا هذه العبارة فيها نظر من جهة ثانية وهو قوله بطل بطل وظاهره أنها تبطل ولو استمر فيها نفلا ولو استمر فيها نفلا يعني لما انتقل من فرض إلى فرض قلنا تبطل لكن استمر هو استمر في الصلاة فتصح حينئذ وتكون إيش نافلة لأن صلاة الفريضة مركبة من نيتين نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة فإذا بطلت نية الصلاة المعينة بقي نية مطلق الصلاة ولذلك عبر في الإقناع بعبارة أحسن من ما قال المؤلف قال وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل الأول وصح الثاني نفلا إن استمر طيب إذن هذه نقول عبارة المؤلف رحمه الله فيها نظر من جهتين من جهة أولا قوله بطل وحيث أنه وصف الفرض الثاني بالبطلان مع أنه لم ينعقد وثانيا أن ظاهر قول بطل أن الثانية تبطل حتى لو مطلقا والمراد يبطل الفرض ويصح النفل إن استمر قال لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله قال وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وهذا واضح صلى الظهر ثم ذكر وهو في قراءة الفاتحة أنه لم يصلي الفجر فأبطل الأول وكبر الإحرام ناوي للفجر يصح ولا لا يصح طيب هنا إذا كان قد قرأ الفاتحة يعيدها نعم يعيدها لأن الصلاة مستقلة قال رحمه الله وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته ينقلب نفلا ينقلب بغير اختيار والأول قلب فانقلاب الصلاة تارة يكون من فعل المصلي وتارة يكون من غير فعله الذي من فعل المصلي واختياره ما هو ما سبق وانقلب منفرد فرضه نفلا صح في وقت متسع جاز كفائتة إيه غلط ترى يا محمد نسختك ليست حجة، مي بمكتوب بقلم المؤلف، ها أي ولو جماعة، الجماعة يهمون. لا طيب، إذن نقول انقلاب الصلاة إلى نفل تارة يكون من فعل المصلي واختياره، وسبق في قوله وإن قلب منفرد، قلب يعني هو بنفسه اختار القلب، وتارة ينقلب الفرض من غير اختيار، وهو المراد هنا بقوله وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني أن الفريضة التي نواها هذا المصلي فرضا تنقلب إلى نافلة حتى لو لم يختر ذلك. مثل المؤلف قال كفائتة فلم تكن، هذه الصورة الأولى، ينقلب الفرض إلى نفل في صور، منها أولا الفائتة التي لم تكن. مثال ذلك رجل قال أنا لم أصلي أمس الظهر، لم أصلي أمس الظهر، يعني على أنها فائتة، فكبر وصلى 4 ركعات على أنها بنية الظهر عن أمس، ثم بعد صلاته ذكر أنه قد صلى، أو ذكر إذا جاءه شخص وقال وش تصلي أنت؟ يعني صلي ظهر، وش ظهر أمس؟ أنا وياك صلينا جميعا، كان صحيح نسيت. ماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نافلة. هذا فائتة فلم تكن، يعني صلى فائتة فلم تكن فائتة، فلم تكن فائتة. إذن إذا صلى صلاة على أنها فائتة فلم تكن بأن ذكر أو تذكر فإنها تكون نافلة. قال مسألة الصورة الثانية، والمسألة الثانية وفرض لم يدخل وقته، فرض لم يدخل وقته، رجل في يوم غيم، في يوم غيم صلى الظهر، ترقب الظهر ثم تحرى وصلى على أن الظهر قد دخل وقته، وبعد أن فرغ من صلاته زال الغيم وخرجت الشمس وإذا هي لم تزل إلى الآن، بقي وقت. أو مثلا جاءه رجل وأخبره أن وقت الظهر بقي عليه 10 دقائق، ما لا تكون صلاته؟ تكون نافلة، تكون نافلة. واضح الآن؟ إذن عندنا مسألتان مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، فرض إلى نفل. طيب المسألة الثالثة مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل أن يفرغ الإمام من تسليمته الثانية، فهنا ينقلب فرضه إلى نفل، ينقلب فرضه إلى نفل، إلا إذا عاد. فإن رجع وقام يعني بحيث كان قيامه بعد سلام الإمام الثانية فيصح. مثال ذلك رجل مسبوق بركعة أو بركعتين، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قال قبل يسلم الثاني قام يقضي من فاته، ما الواجب عليه؟ نقول واجبا يرجع ويجلس، فإذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية يقوم، ليكون قيامه بعد فراغ الإمام من صلاته، بعد فراغ الإمام من صلاته. فهو الآن إذا قام قبل أن يسلم الإمام الثانية حقيقة الأمر أنه فارقه من غير عذر، وقبل أن يفرغ من صلاته، ومعلوم أن الإمام تجب متابعته بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سلم فسلموا. وهذا يقتضي الوجوب، ومخالفة الوجوب أو مخالفة الأمر الواجب محرم، فيكون هذا المصلي قد فعل محرما في صلاته فتبطل. طيب إذن هذه الصورة الثالثة مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، لو قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، ففي هذا الحال إذا لم يرجع انقلب فرضه إلى نفل. وقال بعض العلماء بل تبطل صلاته فلا يصح له لا فرض ولا نفل، تبطل. وقال آخرون وهو القول الثالث تصح إن كان جاهلا، صح إن كان جاهلا. والمذهب الأول أنه إذا لم يعد فإنها تنقلب إلى نافلة. نعم نعم، حتى لو سلم يرجع. لماذا يرجع؟ نقول لأن الواجب أن يكون قيامه لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام، فهو إذا رجع وقام صدق عليه أنه قام بعد سلام الإمام. طيب المسألة الرابعة مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، إذا ابتدأ التكبير جالسا، إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام جالسا وأتمه قائما، إذا كبر الإحرام جالسا ثم قام، أو ابتدأه جالسا ثم أكمله وهو قائم، فإنها تنقلب نفلا. السبب يقول لأن الفريضة يجب فيها القيام. ما هي الصلاة التي تصح من الجالس بلا عذر؟ النافلة. فهذا الرجل حينما قال الله أكبر وهو جالس من غير عذر، نقول هذه لا تنعقد فريضة في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فلا يصح فرض، وحينئذ تكون نية الصلاة فقط، تكون صلاته هذه نافلة. طيب، المسألة الخامسة، إذا دخل يوم الجمعة، إذا دخل يوم الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، قد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية ولم ينوي الظهر أو لم يدخل وقته، فتنقلب صلاته نفلا. فإن نوى الظهر، يعني لما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية من الركوع، رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية كبر الإحرام على أنها ظهر، فهنا تصح ظهرا. لكن لو لم ينوي أو نوى الظهر ولكن الظهر ما دخل وقته، لم يدخل وقته، كيف ما يدخل وقته؟ نقول لأن الجمعة يجوز فعله على الصحيح قبل الزوال بساعة أو نحوها. فهذا الرجل نوى الظهر لكن الساعة 11 بقي على الزوال ساعة، فهنا تنقلب نفلا، تنقلب صلاته نفلا. المسألة السادسة مما ينقلب فيه الفرض إلى نافلة، إذا أحرم بفرض رباعية، إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين ظنا منه أنها الفجر أو الجمعة، إنسان صلى فرض رباعية ظهر عصر عشاء، ثم لما سلم ركعتين، لما صلى ركعتين سلم، حينما سلم ناوي أنها فجر، على أنها الفجر أو نوى أنها الجمعة، راح باله من الجمعة، فنقول هنا تنقلب إيش؟ نافلة، تنقلب نافلة. هذه ست مسائل من المذهب ينقلب فيها الفرض إلى نفل. طيب، يقول رحمه الله: ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. يجب للجماعة نية الإمامة ونية الائتمام. نية الإمامة من الإمام ونية الائتمام من المأموم. فكلام المؤلف هنا يجب أن يوزع، فنية الإمامة بالنسبة للإمام ونية الائتمام بالنسبة للمأموم، يعني أنه يجب على كل منهما أن ينوي حاله، حال الإمام أنه إمام وحال المأموم أنه مأموم، فينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام. هذا معنى قول المؤلف نية الإمامة ونية الائتمام، يعني أن ينوي كل منهما حاله. واضح؟ هذا اختصار كلام المؤلف، أن ينوي كل منهما حاله. قال: لأن الجماعة يتعلق بها أحكام. نعم، الجماعة لها أحكام، من أحكامها وجوب المتابعة، وجوب المتابعة، ومن أحكام الجماعة أيضا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء واجبات كثيرة سيأتي ذكرها، ولذلك لا بد أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المأموم الائتمام. قال رحمه الله: وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. كل منهما نوى الجماعة، لكن الإمام نوى أنه إمام والمأموم نوى أنه مأموم. قال: رجلا كان المأموم أو امرأة، يعني سواء كان الإمام رجلا كان الإمام مأموم أو امرأة، يجب عليه أن ينوي الائتمام. طيب، والإمام يجب أن ينوي الإمامة سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أم نعم، مثل امرأة تصلي بالنساء، ألا يجوز الجماعة للنساء؟ نعم يجوز. إذن نية الإمامة واجبة على الإمام سواء كان رجلا أم امرأة، ونية الائتمام واجبة على المأموم سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، نعم، كيف؟ وش فيه؟ إيه، لئلا يظن أن الحكم خاص بالرجل، لأن المرأة إذا صلى الرجل بالمرأة في خلاف هل يثاب ثواب الجماعة أو لا، يعني رجل صلى مع امرأة، صلت خلفه امرأة زوجته أو أخته، اختلف العلماء هل يثاب في هذه الحال ثواب جماعة أو لا. بعض العلماء يقول لا يثاب، لا يحصل له الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل، والمرأة ليست من أهل الجماعة. لكن هنا مسألة انعقاد الجماعة شيء، ومسألة الثواب المترتب شيء آخر. نعم. قال: رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام للآخر أنه أو مأمومه فسدت صلاتهما. إذن للإمام أن ينوي إمامه، والمأموم أن ينوي الائتمام. فإن خالف، نقول إذا خالف فله صور. صور: الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم، وينوي المأموم أنه إمام، العكس فلا تصح للتضاد. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، فلا تصح أيضا للتضاد. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم، فلا تصح أيضا للتضاد. وين الإمام؟ ها؟ ما فيه. إذن هذه ثلاث صور: نوى كل منهما إيش؟ عكس، نوى الإمام أنه مأموم، ونوى المأموم أنه إمام. هذا لا تصح، لأنه هنا صار المأموم إماما وصار الإمام مأموما، فلا يصح. والصورة الثانية: نوى كل منهما عكس حاله، ولها صورتان: نوى الإمام الائتمام، والمأموم الإمامة. والصورة الثانية نوى كل منهما الإمامة، أو نوى كل منهما الائتمام، أيضا لا تصح، لا تصح. طيب، الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام دون الإمام، أن ينوي المأموم الائتمام دون الإمام، فيأتي رجل يدخل المسجد أو جماعة، فوجد رجلا يصلي فاقتديا به، تابعه، هما نويا الائتمام وهو لم ينوي الإمام، فالمذهب أنه لا يصح، لأنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، وهذا الإمام لم ينوي الإمامة. وقال بعض العلماء إنه يصح، إنه يصح إذا نوى المأموم الائتمام يصح ولو لم ينوي الإمام الإمامة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى ثلاث ليال، أول ليلة صلى، فصلى خلفه أناس من أصحابه لم يعلم بهم، وصحت صلاتهم لما صحت، صحت صلاتهم، لأنه علم فيما بعد، ولو كانت صلاتهم غير صحيحة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول الراجح أنه إذا نوى المأموم الائتمام فإنها تصح ولو لم ينوي الإمام الإمامة. وفي هذه الحال من الذي يثاب؟ يثاب المأموم لأنه نوى، ولا يثاب الإمام لأنه لم ينوي. طيب، الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، مثل رجل صلى بجانبه شخص فنوى أنه إمام له، نوى هذا الرجل أنه إمام لهذا الرجل، فالمذهب أنها لا تصح، لأن الجماعة لابد فيها من متابعة واقتداء، والمتابعة مبناها على فعل من؟ لا، على نية المأموم. فما دام أنه ليس هناك مأموم، يعني الآن هذا المأموم وجوده عندهم ليس كالعدم، وجوده كالعدم، فيقول لا تصح. إذن إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينوي المأموم الائتمام فإنها لا تصح، والسبب أنه لا بد من نية من الائتمام، لأنه إذا لم تكن نية للائتمام فبمن يصلي هذا الإمام؟ حقيقة الأمر أنه كأنه صلى وحده، كأنه صلى وحده. ولو يعني ويلزم من هذا القول أن لو قلنا بذلك لكان الإنسان إذا دخل المسجد، نعم، يلزم من أيضا أنه سيخالفه المأموم إذا لم ينوي، هل سيتابعه في أفعاله؟ ولا لا؟ الآن إنسان جاء وصلى بجانبه شخص، هل هذا المأموم الآن هذا الرجل سيتابعه إذا ركع يركع وإذا رفع يرفع؟ لا، ففي هذا الحال لا يصح. وإلا لو قلنا بهذا كان إنسان يدخل مسجد ووجد جماعة ووجد أناس يصلون، هذا يصلي كذا وهذا يصلي كذا، نوى أنه إمام بهم وصلى، فنقول في هذا الحال لا يصح، والسبب أن نية الجماعة مبنية في الأصل على نية الائتمام، فهذا إمام، فإذا كان المأموم لم ينوي فأين الإمامة؟ لأن الإمام معناه القدوة الذي يقتدى به، وهذا ما دام لم ينوي ففي هذا الحال لا يصح. مفهوم الآن؟ إذن السورة الخامسة إذا نوى الإمام الإمامة دون المأموم فلا يصح، لأنه لا يمكن أن تكون جماعة إلا بنية من من المأموم، بنية من المأموم، لأن المأموم إذا لم ينوي لا تمكن متابعة، لا تمكن متابعة، لأننا الآن بين أمرين، إما أن يتابعه بلا نية وإما أن لا يتابعه، فإن لم يتابع يعني صار الإمام يركع وهذا يسجد، أين الإمامة؟ أين الجماعة؟ وإن تابعه بلا نية فكيف يثاب على شيء لم ينوي، لم ينوه؟ واضح؟ إذن الآن الصور كم؟ خمس. طيب في الصورة السادسة وهي أن يتابع أن ينوي أن يتابع بلا نية، أن يتابع المأموم الإمام بلا نية، وهذه حقيقة يعني قسمة عقلية وإلا هي ما لا تدخل في الصور، لا تدخل في الصور، لأنه تابعه في الأفعال دون النية. يعني مثل رجل دخل المسجد فوجد رجل يصلي صار يتابعه يسجد معه ويركع معه لكن بدون نية أنه إمام له، فهنا لا يثاب للإمام ولا المأموم. ها؟ أما لو كان كل واحد يصلي لوحده؟ أي نعم. لا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لأنه بالنسبة إذا نوى الإمام، إذا نوى الإمام دون المأموم أين لا هنا لا تصح الإمامة، يعني بمعنى أنه لا لا لا يثاب ثواب جماعة أي تصح، أما المأموم فتصح لأنه ما ندخل. والصورة اللي قبلها نعم أن ينوي المأموم الإتمام دون الإمام أي تصح، حتى في هذه الصورة واستدللنا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في هذه الصورة لو أن الإمام لم يرضى، يعني مثلا رجل دخل المسجد فوجد رجل يصلي عند العمود مثلا فصف بجانبه وقال الله أكبر صار هذا يدف وخر وهو أصر أصر، تقول هنا إيش يثاب يثاب؟ نعم. المسألة الثلاثة الأولى ما تصح إطلاقا، إيه تبطل المسألة الأولى إذا نوى الإمام الإتمام نوى كل منهما أنه إمام الآخر أو أنه مأموم الآخر ما تصح، أو نوى الإمام الإتمام ونوى المأموم الإمامة لا تصح، الخلاف في الصور ثلاث أو في الصورتين حقيقة، ما هي؟ إذا نوى الإمام، إذا نوى المأموم دون الإمام أو نوى الإمام دون المأموم. نعم فهمتم السؤال؟ يعني يقول رجل دخل المسجد بعد أذن الظهر دخل المسجد والمسجد ما في جماعة ما في له، فقال أنا أصلي الراتبة تسنى يمكن يجي أحد، في أثناء صلاته دخل رجل يظن أنه يصلي الظهر فاقتدى به، هذا الرجل الداخل نوى الظهر والإمام ناوي إيش السنة الراتبة، هنا ماذا يصنع؟ يعني لو تفهمه ما يمكن، ما يمكن، نقول هنا لو قطع صلاته لن يستفيد، لأنه الآن لو صليت أنت على أنك نافلة وهو فريضة إذا استمررت في صلاتك حينئذ سوف تصلي الفرض منفردا، تصلي الفرض منفردا، ويمكن ما هو على كل حال بعد هذا الرجل يتسنن بعد الصلاة حتى تقول أقتدي به، فهنا لا يجوز، هذا مثل ما مر علينا أنه لو قطع الفرض لغرض صحيح فهنا النفل من باب أولى، ممر علينا وتخرج منه قطع النفل من باب أولى، هنا الأحسن إذا ما علم هذا الرجل يعني الشرط إليه وما علم أنك تقطع الصلاة وتخبره أنك تصلي نافلة وتعيدها مرة ثانية إذا أراد، يعني إذا كان هو يرغب أيضا ينتظرك وإلا صلي فريضة. الآن إحنا قلنا لك اقطع الصلاة لأنه مو فاهم، في حل آخر حقيقة أنه يقلبها أنه يستمر في صلاته ويسلم ثم هذا يقوم يقضي ما فاته ثم يدخل معه هو بنية الفريضة، لكن لو قطعها أحسن، يعني لو قطعها في مثل الحال لأنك يعني ما تأمل ربما أنه يقضي بسرعة ما تتمكن. نعم لا إذا ناوي يتابعه وهو في نفسه، يلاحظ أن إذا نوى الإمام دون المأموم فتاره يعلم الإمام أنه لم أن المأموم لم ينوي هذا ما في إشكال، وتارة يعلم أنه نوى لكن المأموم في أثناء الصلاة يقطع نية المتابع يقول بتابعه بالأفعال، فهنا يثاب الإمام ولا يثاب المأموم، يعني لو أنا مثل أنا وإياك صلينا واضح ثم في أثناء الصلاة أنت قطعت نيتك، قطعت نيتك، صرت تتابعني في الأفعال فقط، قطعت نية الصلاة. في هذه الحال يثاب الإمام دون المأموم. والصورة الثانية أن يعلم أنه لم ينوي أصلا، ينوي أصلا، مثل إنسان جاء وصلى بقربك نويت أنك أنت أنك إمام له، هذا غير فرق. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يشك أن يأمه، أو شك في كونه إماما أو مأموما، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. طيب، يقول رحمه الله: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام للآخر أو مأمومه، أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما للتضاد كما سبق. قال: كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، يعني نوى أن يأم من لا يصح أن يأمه. وهذا له صور، منها لو أمت المرأة الرجل، لو أمت المرأة الرجل فالإمامة هنا باطلة، لأن إمامة المرأة للرجل صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. كذلك لو نوى الأم أن يأم قارئا، نوى أن يكون إماما لقارئ وهو أمي، من الأمي؟ الأمي عند الفقهاء من لا يحسن الفاتحة، ليس الأمي المراد اللي يعرف لا يعرف القراءة والكتاب، لا، الأمي الذي لا يحسن الفاتحة حتى لو كان يعرف يكتب بالكمبيوتر فهو إيش؟ أمي. أيضا هنا لا تصح، لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يكون مأموما. قال: أو شك في كونه إماما أو مأموما، من الذي شك؟ أحدهما شك، هل أنا إمام أو مأموم؟ أيضا لا، لا تصح. قال: ولا يشترط تعيين الإمام، لا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، لا يشترط أنك تعين أنك تأتم بفلان بن فلان، لا، الشرط هو الاقتداء والاهتمام. كذلك بالنسبة للإمام لا يشترط أن يعين المأموم، ولا يضر أيضا جهله به، ولهذا قال: ولا يضر، نعم، ولا يضر جهل المأموم، لا، هذه المسألة. إذن تعيين الإمام بالنسبة للمأموم ليس بشرط، وتعيين المأموم بالنسبة للإمام ليس بشرط، الشرط هو نية الإمامة ونية الإتمام. قال: ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، لا يضر كونك تجهل ما قرأ به إمامك، نقول هذا لا يضر. ولو قلنا باشتراط ذلك لكان معناه عدم صحة صلاة ضعيف السمع، أو من لا يسمع الإمام لبعد أو طرش وما أشبه ذلك، ولا يقول فيه أحد. قال رحمه الله: وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، هذه سبقت لنا. نوى زيد الاقتداء بعمر، أن ينوي المأموم الإتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، هذه سبقت لنا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. قال: وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك، تصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك، يعني يصح للإمام أن ينوي إمامة ظنا منه حضور مأموم لا مع الشك، مثل لو صلى إنسان ويظن في ظلمة أو كان أعمى وظن أن بجانبه شخص يصلي معه، فهنا تصح نية الإمامة، نعم تصح، ولهذا قد تصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شك، أما مع الشك ما يدري هل بجانبه أحد أم لا، فهنا لا تصح. وهذه تصورها إنما يكون فيما إذا كان يصلي، ها متى يتصور تصورها؟ من كان على جانبه قد يبرد، لكن يظن أن وراءه أناس يصلون يقتدون به فصلى بناء على أنه إمام لهم، ظانا أنهم يقتدون به، ظانا يقتدون به، نعم. قد يتصور يعني عقلا يتصور أن حضور مأموم عن يمينه، لكن هذا قد يكون بعيد، يعني ما يمكن تصويره إلا إنسان ضعيف السمع وكفيف أو في ظلمة ولا يسمع، بحيث أنه ما يشعر يظن أن بجانبه شخص وليس بجانبه شخص، أما الشخص السوي فهو حتى لو لم يدرك ذلك عن طريق البصر فسوف يدركه عن طريق الإحساس، لأنه الآن مع البعد لا يمكن. يعني الآن لو اصطف إمام ومأموم والإمام والمأموم بعيد عن الإمام ما تمكن المصلاة في تصورها، إما إذا كانوا جماعة وصلوا خلفه هذا واضح، يعني ظن أن الجماعة حضر وصلوا خلفه، أو كان الإمام مثل ضعيف من جهة السمع وهو في مكان مظلم، أو كان كفيف البصر ويظن أن الذي بجانبه أنه حضر مأموم واقتدى به. نعم.